بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة القراءة في الأصول والكليات التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في أصول التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. هنا يبين الشيخ رحمه الله أن من كليات القرآن الأمر بالإحسان والثناء عليه وعلى أهله، وبيان عظيم ثواب المحسنين، وأن الله عز وجل معهم، كما قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهي معية خاصة تقتضي حفظ المحسنين ونصرهم وتأييدهم وتسديدهم في أمورهم كلها. والإحسان رتبة عالية في الدين ومنزلة رفيعة من منازله، بل إن الدين ثلاثة مراتب يرفعها مرتبة الإحسان. وقد جاء بيان مراتب الدين ومعنى كل مرتبة في حديث جبريل المشهور، فسبق أن مر معنا الحديث والكلام على بعض معانيه ومضامينه في لقاء قريب. ومر معنا دلالة الحديث على مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وأن أعلى هذه المراتب شأنا وأرفعها مكانة مرتبة الإحسان. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ما هو، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن بلغ هذه الرتبة في عبادة الله فهو المحسن. والإحسان هو الإتقان والإجادة، هو الإحسان هو الإتقان والإجادة. فمن أتقن العبادة وأجاد الإتيان بها بأن تكون منه على هذا الوصف، أن يعبد الله كأنه يرى الله، هذا هو المحسن. يستحضر رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه بحركاته وسكناته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا استحضر العبد هذه المعاني، استحضر اسم الله العليم واسم الله عز وجل الخبير واسمه البصير ونظائر هذه الأسماء، واستحضر معانيها ودلالاتها، فإن هذا يورثه المراقبة والخشية والإتقان والإجادة في العبادة التي يتقرب إلى الله عز وجل بها، فيبلغ بذلك رتبة الإحسان. ولا يصل العبد إلى هذه الرتبة إلا بالمجاهدة، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيحتاج إلى مجاهدة، أن يجاهد نفسه ويترقى في الكمال شيئا فشيئا حتى يبلغ هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة. قال الشيخ رحمه الله: وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدن والقول إلى المخلوقين. والشيخ رحمه الله ينبه هنا أن الإحسان نوعان: نوع يتعلق بالله عز وجل أو بحقوق الله، بأن يحسن العبد في عبادة الله، وأن يتقن العبادة، وأن يكون في عبادته على الصفة التي وردت في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا إحسان، إحسان في حق الرب جل وعلا وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الإحسان إلى المخلوقين، الإحسان إلى المخلوقين بحسن المعاملة وكريم الأخلاق وطيب الآداب والقيام بحقوق الناس، كل بحسبه، الوالد له حق والوالد لها حق والجار له حق والقريب له حق والمعامل له حق والعالم له حق وكل له حق. فيحسن الإنسان مع عباد الله عز وجل كل بحسبه، يؤدي الحقوق، يحسن المعاملة، يرحم الناس، يعطف عليهم، يعاملهم في حدود ما أمرت به الشريعة. هذا الإحسان مع عباد الله، وقد عرفه الشيخ بقوله: وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقول إلى المخلوقين. فيجاهد الإنسان نفسه ما استطاع سبيلا إلى نفع عباد الله قولا وفعلا ومالا. فهذا الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى عباد الله. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يتكلم عن كلية أخرى من كليات القرآن فقال: وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم. والإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم، بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح. وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات. وضد هذا الفساد والإفساد قد نهى عنه وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدنيوية والدينية. ثم ذكر هذه الكلية من كليات القرآن: أمر الله عز وجل بالصلاح والإصلاح، ونهيه عن الفساد والإفساد. فهذا من كليات القرآن، ومن يتدبر القرآن الكريم ويتأمل آياته يجد الكثير والكثير من الآيات التي فيها الأمر بالصلاح والحث عليه، والأمر بالإصلاح والحث عليه. والصلاح صلاح الإنسان في نفسه بفعله الأعمال الصالحات وتركه لأضدادها من الأعمال السيئات، فمن كان كذلك فهو صالح في نفسه. والإصلاح هو إيصال هذا الخير الذي من الله عليك به ووفقك للقيام به، إيصاله إلى الآخرين، فيكون المرء بذلك صالحا في نفسه مصلحا لغيره، مهتديا في نفسه وهاديا لغيره، صالحا في نفسه مصلحا لغيره. ولهذا قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الصلاح والإصلاح، الصلاح في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا صلاحهم في أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سعيهم في صلاح الآخرين وإيصال هذا الخير الذي وصلهم إلى الآخرين. وهذه مهمة الأنبياء، كما قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فهذه مهمة الأنبياء ومهمة أتباع الأنبياء، أن يجاهد المرء نفسه على أن يكون صالحا من أهل الصلاح من الصالحين، وأن يكون ساعيا في إصلاح الآخرين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه مهمة نبيلة وغاية جليلة، أن يكون العبد في نفسه صالحا ولغيره مصلحا. وضد ذلك والعياذ بالله الفساد والإفساد، والله يعلم المصلح من المفسد. الفساد أن يكون الإنسان فاسدا في نفسه، والإفساد أن يكون مفسدا لغيره، إما بالشرك وهو أعظم ما يكون في الفساد، أو البدع، أو أنواع المعاصي والذنوب. والمفسد والفاسد في نفسه في الغالب تتطلع نفسه إلى إيقاع الآخرين، ويكون معولا من معاول الشيطان، بعد أن أوقعه الشيطان في الفساد يستحثه ويستنهض همته ليكون مفسدا بعد أن كان فاسدا، فينتقل من مرحلة الفساد في نفسه إلى الإفساد للآخرين، وإضرار الآخرين في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم. وفي الغالب الفاسد يستحثه الشيطان ويؤزه أزا لإفساد الآخرين، ومن يقع في الإثم يود أن غيره من أقرانه ونظرائه ورفقائه أن يقعوا فيما وقع فيه، لئلا يتجه إليه بالذم وحده. ولهذا جاء عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، لأن لو بقيت هي الزانية وحدها لما يذكر الزنا لا يشار إلا إليها، فهي لا ترغب أن تكون وحدها الذي يشار إليها بهذه المنقصة وبهذه المذمة، فتسعى إلى إفساد أخريات من النساء حتى يكن مثلها في هذا الوصف الدميم وفي هذا الخلق الوبيء. وهكذا في المعاصي الأخرى، مثلا من يشرب الدخان في الغالب، ولا سيما في البدايات، في الغالب يسعى في إيقاع أقرانه ورفقائه في هذا الوباء وفي هذا الشر الذي لا خير فيه، بشهادة كل مدخن. وهكذا بقية الذنوب، من وقع في شيء من الفساد تبدأ نفسه تتحرك

ومن أعظم ما نالوا به عالي الرتب ورفيع المنازل. ولهذا من يعطى كتابه باليمين وينطلق في أرض المحشر مسرورا يقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الإشفاق والخوف والخشية هي التي بلغت بهؤلاء هذا المبلغ العظيم، فكانوا ممن يؤتون كتابهم باليمين، فالخشية شأنها عظيم ومكانها القلب، يخشى الإنسان ربه ويخاف عقابه ويخاف حسابه، كل ما هم بمعصية أو بالتهاون في طاعة تذكر علم الله به واطلاعه عليه ورؤيته، فترك المحظور وفعل المأمور. وكل ما عمر القلب بالخشية صلح البدن وزكى وطاب. والذي يزيد الخشية العلم بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إنما أخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال ذلك غير واحد من السلف، كل ما كان بالله أعرف ازداد خوفا منه. وإذا وجد في القلب استحضار رؤية الله وعلمه وإحاطة علمه واطلاعه سبحانه وتعالى ينشأ الإنسان خائفا من الله. ولهذا مما ينبغي أن ينشأ عليه صغار السن والأطفال أن يبين لهم اطلاع الله عليهم. يا بني، يقول لقمان الحكيم لابنه، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فانظر ماذا يغرس في قلب ابنه الصغير حتى ينشأ من صغره يخشى الله خائفا من الله. وهذا أحسن ما يؤدب به الصغار وأوجب ما ينبغي أن يؤدب به الصغار، أن يربط بالخوف من الله عز وجل وبخشية الله، وأن يعلم اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. يا بني انتبه، الله يراك، الله يطلع عليك، الله يعلم حالك ويرى ويرى فعالك، فانتبه. فهذا خير ما ينشأ حتى ينشأ يخشى الله سبحانه وتعالى. فخشية الله عز وجل هذه من الكليات العظيمة، وإذا وجدت الخشية في القلب جاءت الخيرات، وانكف الإنسان بإذن الله عز وجل عن الأعمال السيئات. نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها، كان هو وإياه في الصحراء ما فيه حولهم أي إنسان يراهم، فأخذ يراودها عن نفسها فتمنعت وكانت عفيفة، فقال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني ما أحد يرانا من الناس، مما تخافين ومن أي شيء تخشين، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له تلك الأعرابية بفطرتها وأين مكوكبها، أين مكوكب الكواكب، يعني أين الله، ألا يرانا؟ فانكف الرجل ومشى. فهذه لا يراها أحد من قراباتها ولا من جماعتها ولا من عشيرتها، فالذي حجزها عن هذه المعصية وعن هذا الذنب خوف الله جل وعلا. فإذا استحضر الإنسان رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به فإنه يخاف الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى سبحانه وتعالى كل شيء من فوق سبع سماوات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها، ويرى خطواتها وآثارها، وأنت إلى جنبها وإلى جوارها ما تراها، وهو سبحانه وتعالى يراها من فوق سبع سماوات، ويسمع تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات جميع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات

العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به. الرحمة العامة لكل المخلوقات، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين. أما الرحمة العامة فهي التي يتراحم الناس بها ويتعاونون بها ويطعمون ويشربون وتصرف عنهم الصوارف بها، وتشمل الدواب وتشمل الحيوان وتشمل الزروع، فهي رحمة وسعت كل شيء. لكن الرحمة الخاصة التي بالمؤمن هي التي هداه الله بها إلى هذا الدين، واستنقذه بها من النار، وأدخله بها في رحمته جل وعلا. فويسر الله عز وجل الرحمة العامة والرحمة الخاصة، ويرجو رحمة الله عز وجل، ويطمع في نيل ثوابه سبحانه وتعالى. قال: فيرجو قبول ما تفضل الله به عليه من الطاعات، وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله. ولاحظ هذا التنبيه، وقد سبق مرة معنا عند الشيخ رحمه الله، أن المؤمن الرجاء معه في الطاعة وفي المعصية. في الطاعة إذا طاع يرجو من الله أن يقبلها منه، والمعصية إذا وقع فيها وهداه الله إلى التوبة منها يرجو من الله عز وجل أن يقبل منه توبته. فهو دائما يرجو الله عز وجل في كل أحواله وفي جميع أحيينه. وإلى هنا نقف، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.